ولقد شرفك الله أيها المؤمن، شرفك بالإقبال عليك، لأنه هو يقبل عليك إذا أقبلت عليه. وما أشرف إقبال رب العالمين عليه، وما أكرم هذا الإقبال. أتحب أن يقبل الله عليه؟ قال نعم. قل له الطريق أمامك. قال وكيف؟ قل له جاء في الحديث كما راه أصحاب السنن وفي المسانيد أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت العبد، فإذا التفت بوجهه قال انصرف الله عنه. يعني ما دمت أنت يا إنسان في الصلاة متوجه إلى الله، ما تلتفت لا بعنقك ولا بقلبك، توجه إلى الله. قال فالله مقبل عليك ومتوجه عليك جل وعلا، فإذا التفت وأعرض أعرض عنك. ولذلك نبه وحذر صلى الله عليه وسلم المصلي، حذره من الالتفات، لا تلتفت بعينيك وعنقك ولا تلتفت بقلبك، صار نظرك إلى موضع السجود أو موضع قدميك أو جانب القبلة على اختلاف المذاهب أيما أفضل يا إنسان. ثم من ناحية وجهك لا تحول، راح فلان جاء فلان تلتفت، لا لا لا، ناحية قلبك وجهه إلى الله. قال الدكان والبناية والعمارة والكاسة والغاصة إلى آخره، قل له اتركها على جنب، وما أدرك أن هذه الصلاة هي آخر صلواتك وسوف ترحل إلى الله. إيش يعني؟ أنت تدبر أمور الدنيا في الصلاة وما يدريك يا إنسان أنها آخر الصلاة. ولو قال لك الملك إن هذه آخر صلاة إيش يكون حالك؟ قال والله بكون كل حضور في ذاك الوقت، تفضح الدنيا وما فيها وراء أظهار. قل له ما يدرك الأمر هكذا. فلذلك يا إنسان استعن بهذه الملاحظة على حضور قلبك، وهو أنك لا تدري لعلها آخر صلاة فلتكن فيها موجها إلى الله جل وعلا. قال كما في الحديث إذا قام الرجل إلى الصلاة فإن الله تعالى يقبل عليه إقبال جل وعلا، فإذا التفت أي العبد قال الله تعالى يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ قال ثم إذا التفت قال له مرة ثانية، أي إلى من تلتفت؟ من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ فإذا التفت الثالثة أعرض الله تعالى عنه. التفت مرة ثالثة أعرض الله عنه. إذن يا إنسان توجه إلى الله في الصلاة وأقبل على الله فإن الله يقبل عليك. وما شرف إقبال رب العالمين عليك، وإذا أقبل عليك أقبل عليك النور، وأقبل عليك الهدى والسرور، وأقبلت عليك الرحمات والخيرات والبركات، لأن رب العالمين أكرم الأكرمين. فأما أنك تلتفت ما في خير تناله أعظم من الخير من جانب الحق جل وعلا. لذلك يقول إلى من تلتفت؟ إلى من وخير لك مني؟ لا يا هذا. وهذا كما جاء في الأحاديث كثيرا ينبه رسول الله إلى هذا الأمر.